بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهم عما أنذروا معرضون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه على جميل أفضاله وجزيل بره ونواله، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير وصحبه وآله، أما بعد، فإن دين الإسلام الدين الخاتم الذي لا يقبل الله دينا سواه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو إيمان يتضمن طاعة وانقيادا وقبولا وتسليما، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومما يضاد ذلك وينافيه أو يقدح فيه الإعراض عنه، والإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب، بمعنى الانصراف مع عدم الرغبة في الشيء، فهو ترك له مع زهد فيه وعدم مبالاة به ولا التفات إليه. ويقرب منه في المعنى في النصوص الصد والصدوف والتولي ونحوها من الكلمات. والإعراض في الأصل منه ممدوح ومنه مذموم، فالإعراض عن الباطل وأهله أمر ممدوح مأمور به، وهو من صفات أهل الإيمان، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. موضوع هذه الندوة هو الإعراض المذموم، وهو الإعراض عن شرع الله سبحانه وآياته وأحكامه. هذا الإعراض خطره عظيم، وعاقبته وخيمة، وثمرته وبيلة، فإنه إذا كان إعراضا كليا تاما عن الشرع فهو نوع من أنواع الكفر الأكبر، وناقض من نواقض الدين لمن دخل فيه. وقد يكون الإعراض دون ذلك فيكون قادحا من قوادح التوحيد، ومضعفا من مضعفات الإيمان، ولا شك أن هذا صاحبه على خطر عظيم. إن مجالات الإعراض عن الشرع المطهر وصوره متعددة، ويمكن أن أجمل أهمها فيما يأتي. أولا، الإعراض عن معرفة الإسلام وقبوله، وهذا أولى ما يدخل في كفر الإعراض الذي يذكره أهل العلم ضمن أنواع الكفر. وحقيقة ذلك أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة. وهذه حال طائفة من الكفار الذين تمكنوا من العلم ومن معرفة الحق فأعرضوا عنه ولم يرفعوا به رأسا. فقد لا يكون أحدهم محاربا للإسلام ولا معاندا له، لكن هو راض بما هو عليه، أو مقلد لسادته وعشيرته ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فهذا كافر باتفاق المسلمين، مستحق للخلود في النار، ولا عذر له لتفريطه وعدم اتباعه الهدى، ولا فرق في الإسلام بين هذا وبين المكذب أو الشاك أو المستكبر. قال الله جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومعنى الآية أنهم لا يعلمون الحق لأنهم معرضون. قال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا مثل ما وقع لأحد بني ثقيف حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى إخوته الإسلام، فقد عرض على 3 من سادة ثقيف أن يدخلوا في الإسلام، كما أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة. فكان جواب أحدهم: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. الصورة الثانية للإعراض عن الشرع: الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما ناجيا من الشرك. وهذا كحال بعض المنتسبين إلى الإسلام الواقعين في الشرك الأكبر من عباد القبور وأضرابهم، الذين يعرضون إعراضا كليا مع التمكن من العلم عن دعوة التوحيد، فلا يسمعون نصحا ولا يقبلون إرشادا، بل ربما عادوا التوحيد وأهله. فهذا الإعراض ناقض من نواقض الدين، كما نص على هذا الأئمة في نواقض الإسلام حيث قالوا: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وينبغي أن يعلم أن الإعراض عن التعلم المكفر إنما هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي ينقذ من الشرك كما أسلفت. أما الإعراض عن تعلم التفاصيل التي هي دون ذلك فليس حكمه كذلك، فهو بين المعصية والحرمان من الخير وتفويت الأجر. ولا شك أن المعرض عن تعلم دينه عن القدر الواجب منه عاص بذلك، وهذا واقع مع الأسف من كثير من الناس، فهم مقصرون في التعلم وفي صدور حلق العلم، مع أنه تضيع عليهم أوقات كثيرة فيما لا ينفع، بل ربما يكون ذلك فيما يضر. ولربما ظنوا أن تعلم العلم الشرعي إنما هو شأن طلاب كليات الشريعة وأمثالهم، ولا شك أن هذا فهم خاطئ. إن تعلم أمور الإسلام الواجبة فرض على كل أحد، قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كم من الناس اليوم من يخطئ في طهارته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وبيعه وشرائه وطلاقه وغير ذلك من أحكام الشرع، وما ذلك إلا لإعراضه عن تعلم ما وجب عليه أن يتعلمه. وأشنع من ذلك وأفدح ما تعلق بجناب التوحيد. لا شك أن من أعظم أسباب الإعراض عن تعلم الشرع الانشغال بالدنيا، الانشغال بالأعمال والتجارات والملاهي والأصدقاء ونحو ذلك. ومن ضيع هذا الأمر المفروض عليه دخل عليه التقصير والنقص بحسب ذلك، كما ثبت في الصحيحين في حديث 3 حينما وقفوا على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنبأ النفر 3؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الثالث استحق أن يعرض الله عنه، لأنه انصرف عن حلقة العلم لعارض عرض له فآثره من غير عذر ولا ضرورة. ولا شك أن من لوازم إعراض الله عز وجل عن الإنسان أن يفوته من رحمة الله وبركاته وخيره بحسب إعراض الله عنه، وكفى بذلك عقوبة. صورة ثالثة للإعراض عن الشرع، ألا وهو الإعراض عن العمل بالإسلام بالكلية. إن من أعرض عن طاعة الله والعمل الصالح بالكلية فلا شك أنه قد وقع في الإعراض المكسر، فإنه إذا نطق بالشهادة وادعى الإيمان بقلبه فلا بد أن تظهر آثار ذلك على جوارحه. إن الأعمال الصالحة هي الدليل والبرهان على إيمان القلب، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يأتي بشيء مما أوجب الله جل وعلا عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الدين لا بد فيه من طاعة ولا بد فيه من عمل وانقياد، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن أعرض عن الطاعة بالكلية لم يكن قد حقق ذلك وما دان لله دينا، ويكون بتوليه الكلي عن الطاعة قد كفر بالله جل وعلا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. التولي هاهنا هو التولي عن الطاعة، فنفى الله عز وجل عن هؤلاء الإيمان لكونهم تولوا عن الطاعة وإن كانوا قد أتوا بالقول. أما الإعراض عن بعض الأعمال الصالحة الواجبة فإن هذا معصية ولا شك، اللهم إلا في الصلاة. الصلاة لها شأن خاص، التارك لها على الصحيح من كلام أهل العلم كافر بالله سبحانه، بقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والمقصود أن الإعراض عن الأعمال الواجبة حرمان ومعصية ونقصان، ودليل على قسوة القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، كما أن ذلك دليل على نقص العقل، إذ إن فاعل ذلك يستبدل الدر النفيس بالبعر الخسيس. أما أهل الإيمان فمسابقون إلى الخيرات، مقبلون على الخير، مجتهدون في تحصيله، صارفون إليه همتهم لعلمهم أن الدنيا مزرعة للآخرة. إنهم كانوا يسارعون للخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبعض الناس ربما يبادر إلى الواجبات لكنه معرض وصاد عن المستحبات، وكأن المستحبات في شأنه مكروهات مطلوب تركها. نعم، المستحب يبقى مستحبا ولا يرقى إلى درجة الوجوب، لكن الشخص الذي يزهد في هذه المستحبات ويصدف عنها لا شك أن هذا علامة علة في قلبه، فلا يزهد في نيل محبة الله سبحانه وما يتبعها من الخيرات إلا محروم. ففي الحديث القدسي قال جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصورة الرابعة للإعراض عن الشرع، الإعراض عن تحكيم الشرع. إن مما لا شك فيه أن الواجب أن يكون الحكم لله، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا في جميع الأمور، في الحقوق والفصل في المنازعات وفي المسائل العلمية وفي القضايا الشرعية وفي كل شؤون الحياة. إن الإعراض عن حكم الله وعن تحكيم شرعه والرغبة فيما سواه وتقديم غيره عليه من قوانين وأنظمة وأعراف ومذاهب لا ريب أنه كفر ونفاق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالإعراض عن حكمه تعالى والالتفات إلى غيره وتفضيله عليه هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هي تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما أهل الإعراض فإنهم على الضد من ذلك، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذا علم ذلك علم حال مرضى القلوب الذين يجدون في أنفسهم حرجا من أحكام الشرع ويرون أنه لا علاقة للدين بالسياسة ولا الاقتصاد ولا الإعلام ولا سوق العمل ولا غير ذلك، ولسان حالهم وأحيانا مقالهم إن الدين محله المسجد فحسب. وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن أحكام الشرع قد دخل فيها تنصيصا أو عموما جميع مناحي الحياة، من تدبير السياسات بين الدول وإلى كيف ينام المرء وكيف يأكل وكيف يلبس حذاءه، مرورا بأحكام الأسرة والتجارة والاقتصاد والأخلاق والآداب، كل ذلك بتفاصيل دقيقة تعود على الفرع على الفرد والمجتمع بالسعادة. فليس في الإسلام قضية بلا حكم ولا مشكلة بلا حل. هذه أيها الإخوة أهم صور الإعراض عن الشرع المطهر. أما النتائج والآثار السيئة لذلك فقد أفاض صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح جزاه الله خيرا في بيانها، ولكنني أشير إشارات لطرف، ولا شك أن في التكرار فائدة. الإعراض عن الشرع أعظم الظلم وأقبح الفساد، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فإن تولوا فاعلم فإن الله عليم بالمفسدين. ثانيا، إن المعرضين عن أحكام الشرع تجعل على قلوبهم الأكنة فلا تفقه الحق ولا تهتدي إليه أبدا، يؤمر وينهى يوعظ ويذكر، تتلى عليه آيات الكتاب الذي لو أنزل على جبل لتصدع لكنه لا يرفع بذلك رأسا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال الله عز وجل في شأن المنافقين ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم والجزاء من جنس العمل. قال الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. من ثمرات الإعراض أن من أعرض عن شرع الله عز وجل نالته العقوبة بالحالة البئيسة هم وغم وضيق حال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياة مضنوكة نكدة محشوة بأنواع الغموم والأحزان، فلا طمأنينة ولا انشراح صدر، وإنما ضيق وقلق وحسرة، وما ربك بظلام للعبيد. بخلاف المقبلين على ربهم المشمرين في العمل بشرعه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. وهذا النعيم ليس مخصوصا في دار دون دار، بل إنه شامل للدور الثلاث في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو جاه أو مال أو نعمة أو ملك. ففرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. من ثمرات الإعراض أن يعاقب المعرض بالنفاق، أخبث الأوصاف وأقبحها. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعرض فيصبح منافقا عياذا بالله، يظهر الإسلام ويبطن ما سواه. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن المتأخر لا كثرهم الله. إنهم يلبسون لباس أهل الإسلام وهم معول هدم فيه، سرورهم في انخفاض الدين وأهله، وحنقهم وضيقهم في عزه وانتصار أهله. كل هذا وهم يظهرون الإصلاح والحرص على المجتمع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من ثمرات الإعراض أن يبتلى المعرض بقرناء السوء الذين يصدون عن الحق ويوردون أصحابهم أسوأ الموارد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أخيرا، المجتمعات التي أعرضت عن الله وعن تحكيم شرعه متوعدة بنزول المصائب العظيمة من الصواعق والسيول والقحط والنكبات الاقتصادية وغيرها. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا مكابر أن الرخاء ورغد العيش والأمن مرتبط بطاعة الله والإقبال عليه وجودا وعدما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه والإقبال إليه، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يعيذنا من الإعراض عنه. إن ربنا لا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.